الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. وبعد، فنواصل وحضراتكم المباركة مع أوجه الشبه لهذه الأمة مع بني إسرائيل في القرآن الكريم، الذين جاء ذكرهم على مساحة واسعة في كتاب الله العزيز. وعندما تأتي الآيات عن بني إسرائيل فإن في القرآن قانونا يدعى قانون المماثلة والمشابهة، يعني يا أيتها الأمم إذا أشبهتم هذه الأمة فعليكم ما عليهم. لهذا تردف هذه الآيات بقوله تعالى أحيانا فاعتبروا يا أولي الأبصار. في موضوع اليوم نتناول سبب العذاب والخزي. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن هذا سبب الخزي، تجزئة الدين. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الناس في تفسيراتهم للعذاب ولخزي الدنيا مختلفون، وهذا الاختلاف يتبع همومهم. فالإنسان اللي همه بطنه شي يفسر الأسباب، يفسر الأسباب هي فقط الجوع وفقط يعني أسباب يعني الفقر والمرض، هذا فقط سبب عذاب الأمم. ولهذا يطلق شعارات أنا بعيني شفت التمة بالشوارع، هو هذا سبب هلاك الأمة بس؟ يعني هي عقولنا ما تطلع شوية فوق التمة بالمعجون؟ لا، مو تم بالشوارع هو السبب الأول والأخير، لا، نعم قد يكون سببا ثانويا، ولكن السبب الأول هو تجزئة الدين والاعتراف بجزء منه وعدم الاعتراف بالجزء الآخر. والذي يقود هذه الحملة هم فريقان من الناس، الأول الحكام الظلمة والثاني هم المنافقون. وهذا ما عبر عنه الشاعر بقوله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نعم الملوك يجدون لهم أعوانا، ولكن كيف يستولون على الأعوان هؤلاء؟ الشعوب بطبيعتها تأبى الذل تأبى الهوان، ولكن كثرة الطرقات على رأسها وسياسة النار والحديد والقمع والاستبداد بالرأي الواحد وسيادة ما أريكم إلا ما أرى وسيادة ما علمت لكم من إله غيري، هذه هي التي تجبر الناس البسطاء إلى أن يتراجعوا عن دينهم وعن إسلامهم وأن ينخرطوا في سلك الملوك الذين قال عنهم الله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هذا السبب الرئيسي الأول يا إخواني، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. لاحظ هذه سياسة الملوك، الناس الذين هم قدوات يجعلونهم أذلة. يعني مثلا العلماء ينزلون مستوى العلماء ويرفعون مستوى السفلة من الناس، حتى وصل مستوى العلماء في يوم من الأيام إلى ما عبر عنه الشاعر بقوله شوف إلى أي مستوى وصلوا العلماء، واستهانوا بهم وجعلوا الناس تزدريهم. قال شاعر يعبر عن ذلة العلماء أحبابنا نوب الزمان كثيرة وأمرهن إمارة السفهاء، فمتى يفيق الدهر من سكراته وأرى اليهود بذلة العلماء. ينظر بهم متى الفار بركة الحكام، بركة حكام العرب الذين هم أداة ضيعة في يد إسرائيل وفي يد أمريكا. هم الذين جلبوا أمريكا بهذه بسياسة القمع، جعلوا الشعوب تكرههم، جعلوا الشعوب تتمنى مجيء أمريكا. ليست أمريكا هي السبب الوحيد في مجيء أعداؤنا، هذا السبب الأول والأخير. هم الحكام أولا والمنافقون ثانيا. أنا عندما أقول الحكام هذا ليس أمرا للذين يطيعونهم، واحد يقول إيه خوش إحنا ما لنا علاقة إذا الحكام، لا، الذي يؤيد الحكام بحركة أو بكلمة ويداهنهم وينافق لهم أو يرمي طاقات في عيد ميلادهم يحشر معهم. إن كان جاهلا لا، الجهل ربما يعذر الإنسان يتوب إلى الله، وإن كان ظالما وكثير ما هم هؤلاء يحشرون مع أحبابهم، يحشر المرء مع من أحب. كل حركة تتحركها أخي المسلم تعبر عن دينك، لا كلها ما لها علاقة بالإسلام، كل كلمة تتكلمها تعبر عن ولائك. أنت تدخل الإسلام بكلمات وتخرج من الإسلام بكلمات، تدخل الإسلام بموقف وتخرج منه بموقف. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كنت أتقلب في فراشي طول الليل أفكر في كلمة ترضي السلطان ولا تغضب الله فلم أجد. فإذا يا إخواني فلنحذر من هذه الأمور، ولا ندافع عن الظالم أبدا. ها أنتم جادلتم عنه في الحياة الدنيا، ما زال كثير من الناس يدافع البعض عن ضيب نية، يعني يريد أن يبرر أنه سبب ذنوبنا نحن فقط. نعم ذنوبنا هي أساس، ولكن الظلم قبل هذه الذنوب. البعض يدافع عن ضيب نية والبعض لا، مصر على ذلك. ها أنتم جادلتم عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا؟ يا إخواني الإنسان بعد أن يرى الحقيقة الله سبحانه وتعالى لا يسامحه، يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين بعد أن تكشف له الحقائق. ربما كان مخدوعا من قبل، ولكن عندما تكشف الحقيقة ليس هناك عذر. أصحاب المائدة الذين قال عنهم الله تعالى: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بعد أن ترى مائدة الحق وترى الحقائق بعينك، هناك لا يسوغ لك أن تدافع عن الظالم أبدا، لا يسوغ لك أن تتأول لهم، لا يسوغ لك إلا أن تعاديهم بقلبك أولا ثم بلسانك ثم بمشاعرك جميعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستغفره لكم. الحمد لله، وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يرى الرجل فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ثم لا يمنعه عندما يراه في الغد أن يكون أكيله أو جليسه أو قعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن يا إخواني نرسخ عقيدة الولاء والبراء. ما معنى الولاء والبراء؟ كثير من الناس ما زال لحد هذه اللحظة غير مستوعب لقضية الولاء والبراء. الولاء أن توالي الله ورسوله والمؤمنين ولا تمشي إلا مع المؤمنين ولا تخالط إلا المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا ضروري جدا أن نرسله في أذهاننا، لأن الدين يا إخواني الدين مو مجرد صلاة وصيام أو دجاجة بيضة أو عقشين تجي تلبسه يوم الجمعة وتطلع هذا وانتهى شغلك من الدين. لا، ولا دين يعبر عنه فقط العلماء والفقهاء، لا، كل إنسان يعبر عن الدين. ما معنى أنك تدين لله تعالى؟ في اللغة العربية ما معنى دان له؟ دان له يعني استسلم له، يعني الاستسلام الكامل لله تعالى. يعني ليس الاستسلام الكامل معنى نصلي ونصوم فقط ثم بعد ذلك نصاحب الكفار، نصاحب أصحاب الجاهلية، نصاحب النفاق، ونريد بعدها أن ندعو الله تعالى اللهم إنا نسألك الجنة، ونريد بعدها أن نحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لا يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذي يدافع عن سنته، إلا الذي يرفع لواءه، إلا الذي يقدم أمره على هوى نفسه. متى كان كذلك يكون من الذين يشربون من كفه الشريفة من ماء الكوثر يوم القيامة، وغيرهم يلادون كما تلاد الهلال. نعم، كانوا في الحياة الدنيا يصلون عليه، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسكون بالسبحة مثلا، ويكبرون ويهللون ويحمدون، وعندما تأتي المواقف يتخلون عن دين الله تعالى. تخاطب أحدهم: الإسلام يريد ولاءك، يريد صوتك، يريدك غدا عندما ينتخب المسلمون أن تعبر عنهم عن ولائك لهم بصوتك. يقول لك هذه فتنة أرجوك، ومنهم من يقول أذني ولا تفتني، يريد الإسلام بدون فتن. ألا في الفتنة السقط؟ اللي يخاف من الفتنة متى نتخلص من الفتنة؟ عندما نوالي الجماعة المسلمة، عندما نوالي الجماعة المسلمة. وهي ما أقول لك الجماعة المسلمة، ترى الجماعة المسلمة ما تحط على أحد، ما تتحقق الجماعة المسلمة من أجل الإنسان أو إنسانين، لا، الذي يخسر هو نحن. عندما نتخلى عن الطريق نحن الذين نخسر. أما الإسلام فقد تكفل به الله سبحانه وتعالى ضد أعدائه قبل أن يوجد. عندما نتخلى نحن الذين نخسر. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو المغني الحميد. وهذه المواقف غدا يوم القيامة لها ميزان عند الله. يقول الحسن البصري: كأني بالإسلام غدا يوم القيامة يأتي فيقول: يا رب هذا نصرني، يا رب هذا ضحى من أجلي، يا رب هذا أولي في سبيلي، يا رب هذا عاد أوليائي، يا رب هذا كتب تقريرا على أحد أبنائي، يا رب هذا والى الظلمة والسلاطين، يا رب هذا داهن على حساب ديني. يقول الحسن البصري حتى يأتي إلى عمر بن الخطاب فيقول: يا رب لم أزل غريبا حتى رفعني هذا الرجل. فكم هو موقفك عظيم عند الله عندما يأتي الإسلام فيقول: يا رب هذا أعطى صوته لأبنائي، هذا والى أوليائي، هذا ناصر أحبابي. وعند تخلينا فنحن الخسران. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائي، اللهم اجعلنا من أوليائي، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من جندك، فإن جندك هم المنصرون. اللهم اجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم الغالبون. اللهم اجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. اللهم احشرنا مع المؤمنين، اللهم احشرنا مع المؤمنين، اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم شرفنا بالدعوة إليك يا الله، اللهم شرفنا بخدمة دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ألوية للإسلام يا الله، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر بلادنا من النفاق والكفر والالحاد، اللهم طهر بلادنا من النفاق والاحتلال والكفر، اللهم طهر بلادنا من الامريكان والبريطانيين، اللهم طهر بلادنا من النفاق والعملاء والخائنين يا رب العالمين. اللهم أرنا في النفاق وأهله يوما أسودا يا الله. اللهم عليك بالمنافقين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالمنافقين والملحدين والكفار فإنهم لا يعجزونك. ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر مساجدنا من النفاق، اللهم طهر بيوتنا من النفاق، اللهم طهر شوارعنا من النفاق، اللهم طهر بلادنا من النفاق يا رب العالمين، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاة يا محمد.